تفضل. الدخل والأموال وما شابه، نحن نسأل اليوم عن الدخل فيما يسمى بالحسابيات، فحسب لو إشارة عامة حول الموضوع. طبعا أولا هذا يخالف السنة، بل يخالف الأوامر النبوية، لأن السنة دفن الميت في الأرض وليس دفنه على ظهر الأرض ثم البناء على قبره. فلو فرضنا أن ميت، هل هو بيت مربع؟ هل قوة؟ هل هي قبة؟ نعم مغارة أو أي شيء اسمه بناء فلا يجوز البناء عليه. أنت تعني مغارة إيه؟ مغارة حفرت تحت الأرض ولها خلاص تحت الأرض، هذا سقف طبيعي والأرض هي أيضا سقف، المهم أن يحفر في الأرض ويدفن. فإذا كان هناك في حفرة طبيعية فأنزل فيها ثم أهيل عليها التراب فحصل المراد، أما على ظهر الأرض فلا يجوز. ممكن برضه في قسم المغارة هاي إلها باب ويدخلوا فيها بالعشرات؟ لا يجوز يا أخي، هاي نقول في جوف الأرض. هي في جوف الأرض؟ كيف يعني؟ يعني مغارة جوف الأرض وأهيل التراب عليها؟ لا، فإذا لا تأخذ نصف الكلام، لا تأخذ نصف الكلام. إذا فرضنا أن هناك حفرة في جبل ودفن الميت ثم أهيل التراب عليه انتهى الأمر، لكن أول ما يتبادر من البناء هو البناء المقصود من الباني، ولا يجوز أي نوع إلا أن يرفع القبر حبرا أو جبرين بالحذية. لذلك الطريقة التي ابتدع المصريون تقليدا منهم للفراعنة من بناء الفسقيات على قبور الأموات، هذا بلا شك يعني يخالف السنة ويخالف الأوامر النبوية الكريمة. ثم جرى على ذلك الأمر بعض البلاد أخرى، ولعل البلاد تسربت إلى هنا في أضل من هذا. الآن الذهب إلى مقبرة أم الحيران يرى بأن القبور ثلاث طبقات. أي نعم، هي أيضا طريقة قديمة جدا موجودة، بس إحنا الآن القبور بارزة ظاهرة، يعني عبارة عن بناء غرف طبقة تأتي تحت التراب وطبقتين فوق التراب، كل نعم يعني ثلاث طبقات. الطبقة الأولى تأتي ثم يفون الباب، يحفر حفرة مستطيلة عميقة ثم يرفع التراب، وبعد إدخال الميت يهال التراب. لكن في الطابق الثاني والثالث باب يفتح، أي نعم باب يفتح حديد، وثم يطين عليه بعد إدخال الميت، يطين عليه ويغلق بس. إذا في غرفة هذه العملية؟ أي نعم، أقول لك أنا بقول لك الطبقات يغنى، يعني بناء من الإسمنت، من الإسمنت. هذا حتى يوفر في قطعة الأرض، يعني ما يكون عشان توفير الأرض. عشان طبعا يفتح. يفتح. بعد باب الحديد أولخ وطيد. يفتح في مدار. يفتح. طبعا. يدفن فيه واحد ثاني وثالث ورابع. أسوأ قبور أنا ما رأيت، لا في أهل الشرك ولا في أهل الجاهلية ما رأيت أسوأ من هذه القبور. احنا لنا لعائلتنا هنا في مقبرة في أم الحيران، لما رأيت هذه أنا ما كنت أعرفها سابقا الحقيقة، فلما وجدتها على هذا النحو فررت منها لما توفي الوالد رحمة الله عليه، دفناها في الرصيصة، دفناها للحد والحمد لله.